وردت بعض الأسئلة، يقول: ما شروط إنكار المنكر؟ حديث الأخير الذي أخذناه في الدرس الماضي، قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول: ما شروط إنكار المنكر؟ أهم شرط من شروط إنكار المنكر الإخلاص لله عز وجل في الإنكار، ثم معرفة أن هذا المنكر هو منكر في شرع الله عز وجل، العلم بأنه منكر في الشرع، ومعرفة الدليل على أنه منكر. كذلك أيضا من شروط إنكار المنكر القدرة والاستطاعة، جاء في الحديث: فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبقلبه. فالقدرة والاستطاعة على تغيير المنكر شرط. كذلك أيضا مراعاة قواعد الشرع في المصالح والمفاسد عند إنكار المنكر، هذه هي الشروط، وكل يستطيعها. لا يشترط أن يكون الشخص عالما أو طالب علم، ما دام مسلما ورأى منكر فليغيره بيده إذا كان في استطاعته وإذا كان في صلاحيته، فإن لم يستطع فبيده إذا كان أيضا يستطيع ذلك، وهكذا بقلبه، وكل يستطيع التغيير بالقلب. لذلك يأتي السؤال الثاني، يرجى توضيح كيفية التغيير بالقلب للمنكر. تغيير المنكر بالقلب أي بكراهة المنكر، يكره هذا المنكر، يكره هذه المعصية بقلبه، وكذلك أيضا حصول أثر هذه الكراهية على القلب بسبب هذا المنكر، يشعر بضيق في نفسه من وجود هذا المنكر. وأيضا من إنكار المنكر بالقلب عدم القرب وغشيان أماكن المنكرات، لا تدخل، لا تأتي في مكان فيه منكرات. لذلك أهل العلم قالوا: إجابة الدعوة في الوليمة فرض واجبة، لكن إذا وجد المنكر قالوا لا يجيب الدعوة، لا يجيب، لا يقرب مكان إلا إذا أراد أن يغير المنكر أو ينكر على صاحب هذه الوليمة المنكر ثم يعود. عدم غشيان والاقتراب من أماكن المنكرات هذا من التغيير بالقلب. كذلك أيضا إذا أراد الإنسان أن يغير المنكر لابد أن يغيره برغبة وبنية وحسب الاستطاعة. في الحديث، في آخر الحديث: فليغيره بقلبه وهو أضعف الإيمان. قال: ما المقصود بالإيمان في الحديث؟ هل الضعف المتعارف عليه؟ والسؤال الثاني: هل اليد واللسان للتغيير من قوة الإيمان؟ لا شك أن الإيمان الجاء وذلك أضعف الإيمان في الحديث، الإيمان بمعناه العام، بتعريفه العام، يعني التصديق والإقرار بالله عز وجل بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، والإيمان بالله، باليوم الآخر، والملائكة والكتب والرسل، كله يدخل في معنى الإيمان وبقية أركان الإيمان. كذلك أيضا بالعمل بأركان الإسلام والواجبات والفرائض، هذا كله تدخل في معنى الإيمان هنا، وذلك أضعف الإيمان. والإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف كما جاء في هذا الحديث، أضعف الإيمان. إذن هناك منهم عندهم قوة الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا شك أيضا تكملت الإجابة على السؤال: هل اليد واللسان من قوة، تغيير باليد واللسان من قوة الإيمان؟ لا شك أن التغيير باليد واللسان دليل على قوة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن التغيير بالقلب هو أضعف الإيمان، فمعناها التغيير باليد واللسان حسب الشروط أيضا هذا دليل على قوة الإيمان، دليل على قوة الإيمان.